سيد عامر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف الذي يتقدم بخالص العزاء إلى أسرة الكريمة الراحلة ونيابة عن مولانا الشيخ مصطفى عبد الشافي الواعظ الأول وكل السادة العلماء والسادة الذين جاءوا لكي يقدموا واجب العزاء نيابة عنهم. أتقدم إلى أسرة الكريمة الراحلة كما أنني أتقدم نيابة عن الحاج خليل ونيابة عن الأستاذ إسلام خليل محروس وأيضا نيابة عن الحاج سامي الصغير الذي يشكر كل من جاء لكي يعيش معنا هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. أخي المستمع الكريم، في هذا اللقاء الذي أسأل المولى العلي القدير فاتني أن أقدم خالص العزاء باسم الأستاذ نبيل سمير نيابة عن صوت السياسي الذي يتقدم بخالص العزاء في هذا اللقاء الطيب المبارك. أخي المستمع الكريم، أشكر الهندسة الصوتية التي تصاحبنا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والأستاذ وحيد الخولي، كما أنني أشكر أيضا من سيرفع هذا اللقاء عبر المنتديات المهندس ناظر صلاح صاحب ومدير موقع سفراء القرآن الكريم، بعد أن عشتم مع فضيلة القاري شيخ أنور الشحاذ محمد أنور وفضيلة القاري شيخ محمود محمد صابر، يتجدد اللقاء مع حضراتكم بحسن الصوت، دقة الأداء، روعة التلاوة، صوت من الأصوات الذهبية التي تميل لها القلوب وتصغو لها الآذان لأنها تستمع منه إلى آيات الواحد الديان، تلاوة قرآنية طيبة مباركة يتلوها على أسماع حضراتكم سفير من سفراء القرآن الكريم وعلم من أعلام التلاوة القارئ والمقيم بهرية رزنة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القاري شيخ ممدوح جودة سعد. ادعو الله معي أن يفيض عليه رب العالمين وأن يرحمني وحضراتكم برحمة القرآن الكريم. Thank you. يا مولانا. وأن الله قد أحاط بكل شيء. وأن الله قد أحاط بكل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم بسم الله الرحمن الرحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. وهو العليم الحكيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه عرف بعضه وأعرض عن بعض. شرفت عليه. إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما. فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه فإن الله هو ذائبات

يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس Oh. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى